كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما Thank you.

وظن أهلها أنهم قادرون

أم على الله تفترون

لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن إلا قل يا أيها ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما